شبكة مزامير آل داود تقدم

الموسيقى. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Thank you. Mm-hmm. طيبة في جنات عدن ذلك الفوز صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم